بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أنا مش عارف بقى السماعة اللي عند النساء اتصلحت ولا لأ فأنا هحاول أعلي صوتي يعني هي لو ما اتصلحتش فهي ان شاء الله الاسبوع ده خلال الاسبوع ده تتصلح يعني باذن الله. النهارده المجلس السابع من هذه السلسله قبسات نور والمجلس الثاني من مجالس الكلام حول غض البصر. المره اللي فاتت ما دخلناش في مساله غض البصر وانما تكلمنا حول تهيئه المجتمع لغض البصر وقلنا غض البصر الناس كلها فاكره هو المقدمه، لا هو في مقدمات قبله، يعني احنا بنقول غض البصر علشان نحفظ الفرج فهو مقدمه لحفظ الفرج، واكتشفنا انه لا، ده هو غض البصر محتاج مقدمات قبله واتكلمنا عنها المره اللي فاتت وطلعنا بقاعده كبيره شويه ان الاصل في غض البصر الرجال ولا النساء؟ النساء مش كده؟ ولذلك الله عز وجل امر النساء باوامر زائده على الرجال لما تكلم سبحانه وتعالى في مساله غض البصر. وكمان عرفنا ان لما نيجي نتكلم عن غض البصر فاحنا بنكلم الرجال والنساء جميعا، ماشي؟ يعني لما يقول دلوقتي احنا بنتكلم عن غض البصر ولازم نغض البصر فالكلام كما انه موجه للرجال فهو كذلك موجه للنساء، خلاص؟ طبعا يا جماعه في مسائل في غض البصر هي مش محتاجه ان احنا نقول ان اطلاق البصر في الحاله دي حرام، ودي كلنا هنتفق عليها، وبرضه دي للاسف يقع كما يقع فيها الرجال بتجيلنا اسئله ان بيقع فيها النساء. وفي بقى مسائل قد تكون مشكله شويه. يعني وبرضه بيجي اسئله كده يعني يقول طب انا عندي المعيده بتاعتي في الجامعه، طب انا عندي الدكتوره طب بتاعت الجامعه بتشرح ينفع ابص ما ينفعش ابص وهكذا، طب انا دكتور بكشف على النساء ينفع ابص، طب الست تيجي تسال ينفع اروح لدكتور راجل، مشاكل في الحته دي اللي هو الناس بتبقى مش عارفه هو انا هنا في غض بصر ولا ما فيش غض، ولا يعني يباح ليا ان انظر، بتبقى مسائل فيها نوع اشكال، خلاص؟ بخلاف المسائل بقى اللي واضحه ان واحد بيبص لواحده لشهوه، واحده بتبص لواحد لشهوه، واحد بيتفرج على مقاطع اباحيه، واحده بتتفرج على مقاطع اباحيه، دي ما فيهاش اشكال في حته العلم يعني ما فيش حد بيقول ايه هو ده حلال ولا حرام، هو عارف انه حرام بس بيقول ازاي ابطل، واضح؟ فيبقى الاول في دقيقتين هنقرا كلام للرازي. طبعا احنا كنا قلنا المفروض يعني اللي يعني عنده بقى يعني ده يظهر بقى مين اللي عنده حرص على يعني انه يحصل هذه المسائل، المره قلنا ان ده موجود في شرح منظومه الاداب، فاتمنى يكون في ناس روحت وقالت انا عاوز اسمع، انا عاوز اعرف المفروض اخبي ايه ما اخبيش ايه، المراه والراجل برضو اخبي ايه وما اخبيش ايه، طب ابص لايه وما ابصش لايه، يعني اتمنى يكون حد عمل ده. على كل حال هنقرا، احنا كنا وعدناكم نقرا كلام للرازي المره اللي فاتت، المره دي مش هنقراه كله، احنا عاوزين في دقيقه او دقيقتين بالكثير نقرا الجزء اللي يعنينا اللي عاوزينه بقى دلوقتي، خلاص؟ الامام الرازي بيقول ايه؟ اما عوره المراه مع الرجل فالمراه اما ان تكون اجنبيه، وعرفنا اجنبيه يعني اللي هي تباح له في الزواج في التزويج يعني، خلاص؟ يعني اي امراه ينفع تتجوزها دي اسمها اجنبيه عنك، ماشي كده؟ يعني مش حرام انك تتجوزها يعني اقصد، ماشي؟ فان كانت اجنبيه فاما ان تكون حره او امه، واحنا ما عندناش اماء دلوقتي، فان كانت حره فجميع بدنها عوره ولا يجوز له ان ينظر الى شيء منها الا الوجه والكفين، واحنا قلنا المساله دي فيها خلاف، منهم من قال ان كل المراه عوره مذهب الحنابله، منهم من اباح الوجه دون الكفين، ومنهم من اباح الوجه والكفين، خلاص؟ فهنا كان الرازي ماشي على اخف الثلاث اقوال اللي قلناهم، وفي اقوال ثانيه لكن بعيده، لكن كان الثلاث اقوال اللي قلناهم الرازي واخد باخف الاقوال دي اللي هو يجوز النظر للوجه والكفين. يبقى المراه كلها عوره الا الوجه والكفين. قال: لانها تحتاج الى ابراز الوجه في البيع والشراء، والى اخراج الكف للاخذ والعطاء. قال: واعلم ان ذكرنا انه لا يجوز النظر الى شيء من بدنها، ويجوز النظر الى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء. أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفيها فاعلم أنه على ثلاثة أقسام. خلي بالكم يا جماعة، الرازي هنا بقى بيتكلم. إحنا ليه الأول بنقرأ الكلام ده؟ عشان أسئلتكم اللي بتيجي اللي فيها مشاكل، اللي أنا مش عارف أبص للمعيدة ولا ما أبصش، ينفع أبص للدكتورة وهي بتشرح ولا ما ينفعش، المدرسة بتاعتي وأنا في ثانوية أبص ولا دي الحاجات دي، الدكتور اللي بيسأل ينفع ابص على الموطن اللي بعالجه في الست ولا ما ينفعش، طب الست اللي تسال اروح للدكتور راجل ولا ما اروحش، الاسئله اللي شبه دي. فاحنا لسه ما دخلناش ازاي اغض بصري، بس لازم اعرف اغض بصري عن ايه. واضح؟ فهو بيقول بقى طيب النظر للوجه والكفين، يبقى احنا دلوقتي الرازي بيتكلم على النظر للمراه كلها، الوجه والكفين، هبص بس لوشها. بيقول فاعلم انه على ثلاثه اقسام، لأنه إما أن ألا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة. يعني أول قسم كده إنك تنظر لوجه المرأة لا فيه غرض ولا فيه فتنة، يعني مش هتفتن لو بصيت، لكن ما فيش غرض يخليك تبص، خلاص؟ ده أول حاجة. وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه، يعني حاجة بقى لو بصيت هأفتن وما فيش غرض، يعني ما فيش معنى يدعوني إن أبص لوجه المرأة دي. قال وإما أن يكون فيه فتنة، قال وإما أن يكون فيه فتنة وغرض. الحالة الثالثة إن في غرض يدعوني إن أبص لوجه المرأة، زي المعيدة، الدكتورة في الجامعة، المدرسة بتاعتي في الثانوي، في غرض يدعوني إن أبص لوجه المرأة، لكن في فتنة لما ببص بأفتن بيها. يبقى دول الثلاث أقسام اللي عندنا، خلاص؟ فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض، وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره. يبقى المسألة الأولى لا في غرض ولا في فتنة. يعني إيه؟ واحد ماشي في الشارع، هل في غرض تبصه في الشهر؟ الرازي بيتكلم عليها يا جماعة، مش المرأة، وجه المرأة، عشان نبقى بس واضح الكلام. هنا الرازي بيقول أصلاً اللي ينفع تبص عليه هو وجه المرأة مش المرأة. طيب هبص لوجه المرأة، بيقول لك بقى أول قسم إنك هتبص لوجهها مفيش غرض إنك تبص. واحدة ماشية في الشارع أنت محتاج تبص لوجهها ليه؟ مش محتاج، بس مفيش فتنة. يعني إيه؟ يعني تقول أنا لما ببص ما لا أفتن ولا تتحرك شهوة ولا بتمنى ولا أي حاجة. هل هذا النظر، السؤال بقى دلوقتي، هل هذا النظر محرم ويجب غض البصر عنه؟ فهمتوا دي؟ دي ممكن مسألة الناس ما تبقاش واخدة بالها منها. يعني وانتوا جايين دلوقتي الشباب، عينك وقعت على كم إعلان في واحدة ست؟ على إيه بقى؟ على الوجه. أنا ما بتكلمش على الست، على الوجه. الرازي بيتكلم إنك تنظر في وجه امرأة بلا غرض، وإن لم تكن هناك فتنة، هذا حرام، وهذا مما يغض البصر عنه. طيب ايه الادله؟ قال الرازي لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قال وقيل يجوز مره واحده اذا لم يكن محل فتنه، وبه قال ابو حنيفه رحمه الله ولا يجوز ان يكرر النظر اليها المره دي، لان ايه؟ لانها مستثناه بنص الشارع، مش كده؟ انت عينك وقعت فجأة على امرأة، فاصرف بصرك ويعني هيك، عشان بس ما نعيدش الكلام لأنه هيقوله كله، خلاص؟ قال ولا يجوز أن يكرر النظر إليها. أنا بعيد يا جماعة، يعني إيه؟ عشان نفهم كلام الرازي، يعني لا يجوز أن يكرر النظر إلى وجه المرأة، كل الكلام ده في الوجه، لا يجوز. وإن لم تكن فتنة لا يجوز برضه، خلاص؟ قال لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. طيب هنا قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة إن كانت لشهوة، الحديث جه كده، أو قال له فإن لك الأولى وليست لك الآخرة إن كان ثم شهوة، خلاص فيبقى النص على عمومه، يبقى لك الأولى وليس لك الآخرة على عمومه، خلاص. طيب وعن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة هنا يا جماعة جابر هل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة إن كان بشهوة ولا نظر الفجأة مطلقا؟ طيب السؤال الثاني هو نظر الفجأة في عهد الصحابة النظر هيقع على إيه أصلا؟ ما هي برضو مسألة ثانية ماشي يعني تخيلوا كده بقى يعني تخيلكم هو النظر وقع على إيه نظر الفجأة ده في عهد الصحابة يعني. فلما سأله قال فأمرني أن أصرف بصري ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن ده كلام الرازي فوقع عفوا قصد أو لم يقصد. أما القسم الثاني يبقى دي أول مسألة خلصناها بقى أنك تنظر لوجه امرأة لا لغرض ولا فتنة ما ينفعش تغض بصرك تقول ما فيش فتنة ولا تغض بصرك برضه وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب القسم الثاني وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه يعني فيه غرض أنك تنظر لوجه المرأة لكن ما فيش فتنة فذاك أمور أحدها بأن يريد نكاح امرأة يعني واحد عاوز يتجوز طب هنا في غرض ولا ما فيش غرض؟ في غرض أنا عاوز أتجوز عشان أشوف وشها عشان أشوف في قبول ولا لا شكلها عاجبني ولا مش عاجبني وهكذا هنا في غرض صحيح للنظر قال فينظر إلى وجهها وكفيها إيش مشكلة وروي أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وقال إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة مش جاي يلعب وجاي ينظر علشان هيخطب فهنا في غرض خلاص فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها إذا أراد أن يتزوجها ويدل عليه أيضا قوله تعالى لا يحل لك النساء ماشي إلى آخره مش عاوزين بقى نوصف في الأدلة طيب تاني حاجة تاني مسألة بيقولها إذا أراد شراء طيب هنا شراء جارية برضو مش ما عندناش جواري دلوقتي يعني مش مالوش معنى يعني. طيب والثالث أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا يعني واحد واقف بياع في المحل الأسئلة دي بتيجي يا جماعة واحد بيبيع تدخل عليه النساء يعني ينفع أبص لها وأنا ببيع لها قال له خلي بالكم هنا الـ إيه إنه غرض ولا إيه ولا فتنة مفيش فتنة فبيقول له تنظر متأملا ليه متأملا علشان البيع مش بينتهي بخد وهات مش كده هتمشي وممكن ترجع لك بعد شوية وتقول لك أنا كنت اشتريت منك مش عارف إيه ورحت لقيته عامل إيه ووقع فين وهي لا جات ولا راحت وهي معتمدة ده في غرض البصر ما تبصش على النساء مش كده واحد من ال يعني واحد من الشيوخ يعني الكبار اسمه معروف يعني وفي مكتبة عنده وراحت واحدة دخل يعني عند المسجد بتاعه مسجد كبير عامر يعني 3 4 ادوار بيتقفلوا يعني ومكتبة إسلامية يعني بتبيع حاجاته وراحت داخلة واحدة وأنا بنت الشيخ فلان وبيقول لك هات كذا وكذا وكذا وكذا طبعا الراجل فرح جدا وادها الشيخ فلان اللي عنده بنات أصلا وجاء تنصب ما عندوش بنات أصلا المهم فأنت ممكن أنظر بقى السؤال بقى دلوقتي أنا بياع ببيع واشتري تدخل لي واحدة فينفع أبص نقول له ينفع تبص لوجهها الوجه خلاص طالما ما فيش فتنة وتركز فيه وتعرف تفاصيله عشان لو رجعت لك تاني انت اللي اشتريتي لا مش انت انت اول مره تجيلي اول مره تدخلي فهو ده اللي بيقول خلاص قال انه عند المبايعه ينظر الى وجهها متاملا حتى يعرفها عند الحاجه عشان لو ما احتاج بعد كده انه يعني في مشاكل او حاجه طيب وينظر اليها عند تحمل الشهاده يعني واحد في شهادة بيتحمل شهادة يعني تعال اشهد يا فلان فلانة هتستلف من فلان مبلغ مثلا يعني فهم يجي ما يبصش لفلانة ولا يعرف وبعدين تيجي تقول هي ايه مش انا اللي استلفت طب يجيبوا الشاهد ها هي لو قال هي يبقى كذاب وما شافهاش مش كده قاعد غاضب البصر لا انت جاهل يبقى جاهل ما تجيش تتحمل شهادة انت بعد كده هتطلب في اداء الشهادة فهتقول اصل انا ما بصيتش اصل كنت غاضب بصري طب جيت وبعدين طب عاوزينك تشهد دلوقتي هي دي ما اعرفش والله ما شفتهاش. يبقى يعني تحمل الشهاده ينظر. شو يا جماعه العلماء بيتكلموا في التفاصيل اللي شكلها ايه؟ احنا طبعا كاني دلوقتي اللي في اذهاننا احنا الدنيا سداح مداح مش كده؟ يعني ما انت عمال تتكلم في شهاده وواحد بيبيع لواحده، احنا الدنيا خربانه. الدنيا خربانه، طب هم ليه بيتكلموا في ده؟ لان الامر خطير جدا. احنا لسه ما اتكلمناش في غض البصر، بس هنقول ان شاء الله بغض البصر ان احنا العباده دي لوحدها يتوديك جنه يتوديك نار. ليه؟ لسهولتها وتكررها. فالامر خطير، احنا لازم نضبط فعلا المساله، هو ايه اللي ينفع ابص له وايه اللي ما ينفعش. لان احنا طول ما احنا ماشيين ما بنبص، طول ما احنا ماشيين، مش لازم على حرام يعني، اقصد اقول العين طول ما هي في راسك بتشوف مش كده؟ فيا اما بعينك دي هتخش جنه بتكرار غض البصر، واما بعينك دي هتخش نار بتكرار البصر او بتكرار النظر. فلذلك العلماء احتاجوا انه يضبطوا جدا المسائل دي، ايه اللي ينفع ابص له وايه اللي ما ينفعش ابص له. طيب قال الثالث وهو ان ينظر اليها للشهوه فذاك محظور. يعني ما ينفعش بقى ينظر لوحده بشهوه خلاص. طيب وقال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان الى اخره. ماشي ده هنجيله بقى في ازاي نغض البصر ان شاء الله. طيب طيب المساله الثانيه وهو انه لا يجوز للاجنبي النظر الى بدن الاجنبيه. يبقى كل اللي فوق ده كان الوجه. طب بدن الاجنبيه، بدن المراه بقى، ينفع نبص لبدن المراه؟ فقد استثنوا منه صورا، يعني ممكن في صور ينفع. زي ايه اللي يعنينا بقى دلوقتي؟ يجوز للطبيب الامين ان ينظر اليها للمعالجه، كما يجوز للختان ان ينظر الى فرج المختون لانه موضع ضروره. ده اللي يعنينا، هو ذكر صور ثانيه مش وقتها دلوقتي. يبقى الطبيب الامين ممكن ينظر الى المكان اللي بيعالجه، ولا يتجاوز نظره ذلك المكان. فان تجاوز اثم خلاص. طيب الاسئله بقى اللي بتيجي، انا دكتور ينفع اتخصص كذا اللي كله كشف عن نساء؟ لا ما تعملش كده. طب يعني ده هو ده حرام؟ انا ما قلتش حرام، بس الحرام فيه قريب، الحرام فيه قريب جدا. وانت ما تغامرش بايدك، يعني انا مش بقول لك ما تعملش كده طالما انت لسه في اريحيه. يعني ايه واحد دي اسئله بتيجي لسه ما تخصص، فروح اتخصص في التخصص ده اللي كله كشف على نساء؟ مش واحد جه يقول انا كده، انا في الحته دي مميز، انا طبيب مميز، ساعتها هنقول للراجل ده ايه؟ اتقي الله واعرف حدود الشرع وكذا وكذا. إيه خلاص، ان واحد جه يقول اتخصص ده، نقول له انت يعني داخل عمال تحوم حول الايه؟ الحمى. ليه؟ ليه يعني ليه رايح للحته دي؟ خلاص دي الاسئله، نوعيه الاسئله اللي تيجي. السؤال الثاني، طب الست اروح لدكتور راجل؟ لا ما تروحيش، الاولى روح للست. هو حرام؟ انا ما قلتش حرام، احنا حلال وحرام كحكم مش كفتوى. اديكوا عرفتوه، اديكوا عرفتوه خلاص. يعني الست ينفع تروح للراجل الطبيب ان كان امينا؟ طبعا ده بافتراض انه امين، راجل امين ودين ينفع تروح، وهو ينفع ينظر الى المكان اللي بيعالجه؟ ينفع ينظر، ده الحكم. الفتوى بقى في هذه الازمان ان نقول لا، الاولى طالما في نساء روح للنساء، يعني الا ليه راجل؟ روح للنساء خلاص، يبقى بعدتي عن الفتنه وبعدت الراجل عن الفتنه خلاص. طب راحت نقول لها حرام عليكي؟ لا ما نقولهاش حرام عليكي، ما نقولش كده، مش حرام ماشي. طيب المساله بقى اللي النساء تاخد بالها منها، لان يعني بيقعوا فيها بقى للاسف، ان ده كله احنا بنتكلم في الايه؟ اللي يظهر وايه اللي ينظر اليه عند الطبيب. لكن في مساله مهمه جدا بتحصل وهي الخلوه، انها بتروح داخل الطبيب وباب العياده يتقفل وما فيش جن نذر يعرف يفتح باب العياده ده، يعني لازم يتخبط الاول وتقول له ادخل، ما دي خلوه. طب هذه الخلوه محرمه، دي مالهاش دعوه بالنظر وعدم النظر، ده راجل وامراه لوحدهم باب مقفول عليهم، فهذه خلوه. يبقى الطبيب لو في بقى اطباء قاعدين يبقى منتبه للمعنى ده. طب يعني لازم تجيب حد؟ مش لازم، يبقى انت عندك الممرضه بتاعتك مثلا ولا السكرتيره ولا بتاع تبقى قاعده. وفي اطباء بيعملوا كده على فكره، في اطباء رجال بيعملوا كده، يعني ما فيش حاجه اسمها واحده تدخل وتقفل الباب وكده، لا لا لا خالص، الممرضه قاعده معانا او ما تخرجش بره. او انت بقى رايحه للدكتور يبقى واخده معاكي حد، وانت رايح للدكتور بحيث يبقى موجود او موجوده يعني واخده راجل واخده ست، المهم ما تبقيش في خلوه بينك وبين الايه الطبيب. خلاص. طيب ثم بقى ذكر مسائل اخرى وان المراه كمان لا تنظر لشهوه وكذا وكذا. واحنا زي ما قلنا يا جماعه هذا الدرس مش بس للرجال، عشان في بعض النساء بتقعد ايه تزهد بقى غضب. لا، المشاكل اللي الشباب وقع فيها البنات واقعين فيها، وزي ما بيجي لنا اسئله من الشباب بيجي لنا اسئله من البنات، فنركز في ايه في هذا الامر يعني رجال ونساء. طيب كاننا دلوقتي الصوره نورت شويه، يعني احنا ده مش درس فقه بس نورت شويه ايه اللي محتاجين نغض البصر عنه. فيجي بقى السؤال المهم، طب وانا ازاي اغض البصر لما هي المساله كده؟ تعالوا بقى نبتدي باللي قلناه من شويه. دلوقتي يا جماعه اول حاجه لازم بس تفكر فيها انه مساله غض البصر دي ما بقى مش رفاهيه، مش رفاهيه خالص. يعني ايه مش رفاهيه؟ يعني مش والله غضيت البصر خير وبركه ما غضيتش اهو ايه الناس كلها ما بتغضش، لان للاسف في شباب او بنات هم فاكرين الحساب يوم القيامه على ميزان الشله بتاعته. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه؟ يعني والله انا شلتي بتشرب مخدرات مثلا، انا بشرب سجاير فانا في الفردوس الاعلى. ليه يعني مين؟ ما هو اصل ما هو شلتي كلها بتشرب مخدرات، انا سجاير بس فانا في الفردوس الاعلى. ايوه، ما هو انت في يوم القيامه هو الحساب مش للشله، هو مش ده المقياس، مش ده المقياس. خلاص، هو ده على فكره ده طبيعي جدا. طبيعي ليه؟ طبيعي، انت واحد جايبه من قاع الايه البلاعه، فهو بالنسبه له مثلا ان ايه ان عنده صباع نظيف هو انظف واحد في اللي موجودين. هو ما يعرفش ان في فوق البلاعه في حياه ثانيه، هو ما يعرفش عنها حاجه، في ناس نظيفه فوق، في ناس بتستحمى، هو مش متخيل ان الناس دي موجوده اصلا. فهو شايف ان عنده صباع نظيف فهو انظف واحد في البلاعه. ايوه صح، انت صح، انت مش غلطان، انت انظف واحد في البلاعه، في البلاعه، بس هو فيه فوق ناس بتستحمى كل يوم انت ما تعرفش عنها حاجه اصلا. في ناس بتختم المصحف، وناس بتطلب علم، وناس في الدعوه، وناس في انت ما تعرفش عنهم حاجه، وشباب قدك، وشباب قدك مش بيحفظوا، بيحفظوا، وشباب قدك ما بيناموش بالليل من هم اللي بيشوفوه في غزه ولبنان، و هم شايلين هم الامه قدك، مش ناس كبيره عواجيز بلحيه بيضة وشعر ابيض، شباب قدك بيبكوا من اللي بيحصل في الوقت اللي انت واقف فيه على الناصيه، في الوقت اللي انت قاعد فيه في البلاعه وفرحان ان عندك صباع نظيف. فشلتك مش هي المقياس يوم القيامه، مش هي. خلاص. فانا ليه بقول ده؟ لان واحد يقول لك ايه، انا اخري وانا واقف على الناصيه ببص بعاكس، انما الحمد لله الحمد لله عمري ما عملت حاجه وحشه. انت كلامك متناقض، هو انت بتعمل حاجات وحشه يعني؟ هو ايه الحاجه الوحشه يعني؟ ما هو انا ببص وبعاكس بس عمري ما عملت حاجه، هو ايه الحاجه الوحشه؟ ما هي دي حاجه وحشه، او بلاش حاجه وحشه وحاجه حلوه، مين يقولها؟ ما انا ممكن الا اشوفه حلو تشوفه انت وحش، والعكس الا اشوفه وحش تشوفه انت حلو. هنرجع لمين في الاخر؟ للفار ولا مين هيحكم بيني وبينك؟ ربنا، مش كده؟ هو ربنا اللي يقول ده حلو وده وحش. فنرجع لربنا سبحانه وتعالى، فنلاقي ربنا قال ايه في الحته دي؟ قل للمؤمنين ما يعملوش حاجه وحشه؟ ربنا ما قالش كده. ولو تفتكروا قلنا الـ الـ الـ الـ الـ المساله دي بعينها ازاي ربنا يتولى هو الامر بها. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. فتقوم على طول تعرف ان اطلاق البصر حاجه وحشه. يعني حاجه وحشه؟ يعني حاجه حرام. يعني حاجه حرام؟ يعني بتكتب. طيب يبقى اول نرجع تاني للمساله، مساله غض البصر مش رفاهيه. ليه؟ لخطوره المساله. طب خطيره منين؟ من اي وجه؟ اول وجه اللي قلناه من شويه، تكررها وسهولتها. نعيد بقى السؤال تاني ونتامله شويه. وانت جاي هنا عينك وقعت على كام واحدة في الشارع؟ وكم إعلان لواحدة؟ حضرتك عارف إن كل نظرة من دي محتاجة توبة أصلاً؟ خلي بالك احنا مش بنتكلم على نظر الفجأة، مش نظر يعني ايه، يعني انا عيني جت على رحت بقى نظر الفجأة يعني ايه، يعني اول ما جت العين بعت، مش اول ما جت العين فضلت ايه لغايه ما هي اللي اختفت وتقول دي النظره الاولى، لا دي مش نظره اولى. طيب اي نظره تماديت فيها او كررتها انت محتاج تتوب منها، تقول طب ما كانش في فتنه، اديك عرفت اهو. وانا طبعا انت بتقول كده انا بصدقك يعني ماشي، لكن هو لو في فتنه الله عز وجل يعلم ذلك، لكن يا سيدي ما فيش فتنه. طب ما انت عرفت من كلام الرازي ان حتى ما فيش فتنه، لكن ما فيش غرض للنظر، بتنظر ليه وكل ده في ايه؟ في ايه يا شباب؟ في الوجه، في الوجه. يعني عينك ما نزلتش عن وش البنت، الوجه. على فكره معنى يقول الوجه يعني الوجه، مش الوجه بالشعر اللي لا الشعر ده مش وجه، ده راس، والراس حرام انك تنظر ليه وحرام ان البنت تبينه. يعني مفيش حد قال ان الراس يظهر او يظهر منه شيء. احنا بنتكلم على واحده ماشيه بحجابها الشرعي كله، اللي لا بيصف ولا ضيق ولا بيشف ووشها باين، فحضرتك بصيت لوشها، الصوره ليه مش موجوده اصلا؟ يعني احنا بنتكلم صوره مش موجوده اصلا في الشوارع خلاص. والا فاي نظر لما هو خلاف الوجه والكفين انت في مشكله اكبر. نرجع تاني بقى للسؤال، كم نظره لغايه ما جيت انت نازل جاي مسجد انت طريقك لمسجد عشان تسمع درس، وخلي بالك جاي تسمع درس غض البصر، يعني انت عارف انت جاي ليه. كل واحد يسال نفسه من بيته لغايه هنا بص على كم واحد عشان تعرفوا الامر خطير ازاي. طيب النظرات دي خلاص يعني اللي فات مات؟ مفيش، احصاه الله ونسوه. يعني ممكن تعدي تقول والله انا مش فاكر كم واحده من كترهم، يعني مش فاكر، انت مش فاكر، لكن الرب سبحانه وتعالى ما بينساش. احصاه الله ونسوه، احصى الله عز وجل عليك كل نظره. خطير. فيبقى الموضوع مهم انك تغض البصر، تتعود على غض البصر، لانك باطلاق بالتعود على اطلاق البصر انت فاتح على نفسك باب جهنم لسيئات عمال على بطال طول ما انت ماشي في سيئات. فلازم نعكس الموضوع، تبقى العاده بتاعتك الاصل عندك هو غض البصر. مفيش رفاهيه يا جماعه، مفيش رفاهيه، دي مش رفاهيه اللي بنتكلم فيه دلوقتي، مش رفاهيه خالص. هو يا عداد، ودي من الحاجات اللي تحمسك بقى، هو يا عداد سيئات شغال يا عداد حسنات شغال. انت فاهم انك لو قدرت ونجحت ان يبقى الاصل عندك انك بتغض البصر، عارف ده معناه ايه؟ العكس تماما، انك طول ما انت ماشي في الشارع ما هو انت ممتثل الامر، ممتثل. احنا تعالوا كده بقى، الناس بتاعت الاصول، الناس الفخمه دي ماشي، يغض كل من يغض من ابصارهم، امر ده يقتضي الايه؟ الوجوب، مش كده؟ يعني يجب انك تغض البصر، مش كده؟ طب الواجب ده اللي هو اذا امتثلت ويحصل لك ايه؟ تاخد ايه؟ ثواب، مش كده؟ مش هو ده الواجب؟ الواجب اللي ايه؟ ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. طيب انا غضيت البصر امتثالا لامر الله عز وجل، ابشر ابشر. نعكس بقى، شوف من بيتك لغايه المسجد خدت كام حسنه؟ وده كله بقى ايه؟ لا ليها دعوه بقى بالخطوات اللي للمسجد، ولا طالب العلم، ولا طلب علم، ولا اعتكاف، ولا اي حاجه. حسنات من باب ثاني خالص، ده بغض البصر. الله اكبر. تاتي يوم القيامه ميزان حسناتك تلاقيه بيرجح كده بغضك للبصر. ايه الجمال ده؟ طيب تعالوا بقى ندخل الواقع الافتراضي. مصيبه المصائب، احنا كنا بنتكلم في الشارع من بيتك للمسجد. طب ارجع كده يعني فلاش باك بقى كده ساعه واحده بس قبل ما تنزل من بيتك، بس ساعه واحده، شفت كام واحده؟ ساعه واحده يعني انت نزلت من بيتك عشان تيجي المسجد الساعه 4 الساعه 3 اي وقت، يعني على حسب انت قريب ولا بعيد، قبلها بساعه يعني من 2 ل 3 عمال تسكرول على الفيسبوك، شفت كام واحده؟ عمال تسكرول على الريلز او الشورتس، شفت كام واحده؟ وانتي شفت كام واحد؟ هيروح فين كل ده؟ ما هو مكتوب يا جماعة، يعني هو مكتوب، اللي بتعمله بيتكتب خلاص. كل حاجة بتعملها، عارف ايه كل حاجة بتعملها؟ حتى الحاجات اللي ما فيهاش تساوى العقاب بتتكتب، ده قول ابن عباس. يكتب كل شيء حتى قوله أكلت وشربت ورحت وجئت، كل حاجة بتتكتب. وبعدين فإذا كان يوم الخميس أثبت ما كان فيه من خير وشر ثم طرح سائره. فهمتوا حاجة؟ يعني فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فكل حاجة بتتكتب. فأنت بتسكرول على الفيسبوك زي ما شفت حديث النبي عليه الصلاة والسلام فصليت على النبي فاتكتبت في صحيفة الحسنات، البوست اللي بعديه لقيت واحدة متبرجة فطولت وتأملت اتكتب سيئات. أنا دلوقتي جماعة بكلمكم في إيه؟ أنا بكلمكم في ساعتين زمن، ساعتين زمن، ساعة من بيتك للمسجد وساعة قبل ما تنزل. طب اضرب في 24 ساعة، طب اضرب في 7 أيام، طب اضرب في 30 يوم، طب اضرب في 365 يوم، اضرب في عمرك. طب وبعدين؟ وبعدين؟ فالمسألة مش رفاهية، الموضوع كبير. ليه؟ أول حاجة سهولته وتكراره، سهل جدا، النظر سهل بقى دلوقتي، أسهل مما تتخيل. يعني كان زمان، قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت لكم احنا كنا ايه، يعني ابويا كان زمان يخاف علينا، الجيل يعني بتاعنا كان يخاف علينا امتى؟ لما ننزل الشارع، مش كده؟ يعني يقول لك يا ترى الواد واقف مع مين، يا ترى الواد بيعمل ايه. لا، احنا دلوقتي قاعدين، يعني الاب اللي في دماغه القضيه اصلا او الام اللي في دماغها القضيه متجنن وابنه في اوضته، ومتجنن وبنته في اوضته وفي اوضتها متجنن. ليه؟ هو قاعد بيعمل ايه؟ هو قاعد فاتح ايه؟ هو قاعد بيبص على ايه؟ هو قاعد مش بس في ناحيه الشهوه كمان، عندنا شباب بتلحد، يعني شهوة وشبهة، أبواب جهنم مفتوحة على بصراعيها. فأنا خطورة الأمر إن أنا اديتها لكم، لخصتها في ساعتين من حياتك. طيب كتاب حضرتك اللي هيتاخد باليمين ولا بالشمال ده اللي مكتوب فيه إيه؟ سطوره هي ساعات حياتك، هي ساعات حياتك، هي دي سطور الكتاب. هتمسك كتاب تفتح هتلاقي والله من الساعة 3 ل 4 أنا كنت في طريقي من بيتي اللي في الحتة الفلانية لمسجد سناء الخير التجمع، فشفت الإعلان الفلاني وشفت البنت الفلانية وشفت الست اللي مش عارف إيه، مكتوب كله مكتوب، وما تبتش ما تبتش. والساعة من 2 ل 3 كنت والله قاعد زهقان ما ورايش حاجة، مستني ده كله يا جماعة إيه؟ ده رايح درس غض البصر ومستني درس غض البصر. انتوا شايفين المصيبة؟ من 2 3 كنت قاعد زهقان ما ورايش حاجة، مستني ميعاد ما منزل عشان الدرس، فكنت بسكرول فشفت كذا وعملت كذا وفتحت الفيديو الفلاني وشفته الاخر، مكتوب كله مكتوب. فدي اول حاجة. تاني حاجة تعظم من مسألة غض البصر انه اطلاق البصر له تأثير على القلب، ولا بد أوسع منفذ للقلب منفذ العين. القلب ده يا جماعة دي طرق كده بتؤدي إليه، أوسعها على الإطلاق منفذ العين، وارتباط العين بالقلب ارتباط شديد جدا. فاللي بتبص له بيؤثر في قلبك. تقول لي معلش يا عم الشيخ، معلش أنت إيه ما أفور في الحتة دي، أنا ببص ومفيش تأثير. أقول لك يا ابني ما أنت مفيش تأثير، عارف إيه؟ لأن قلبك خلاص. يعني هديكم مثال عشان تفهموا. دلوقتي حضرتك عندك تيشيرت بيضة كده نظيفة ولسه جايبها جديدة خلاص، فنازل بيها خروجة كده أول كلها بيضة ما فيهاش أي لون تاني، وأنت نازل الصبح ماشي، لو نقطة أي حاجة تراب ولا أي حاجات على تعكننك مش كده؟ طيب تخيل بقى التيشيرت دي رحت لعبت بيها كورة واتمرمرت في النجيلة وده، وانت راجع نزلت نفس النقطة على التيشيرت دي، ايه رأيكم؟ هتحس بحاجة؟ ما هو نفس التيشيرت ونفس النقطة، اشمعنى الأولى عكننتك وانت راجع ما حسيتش بحاجة خالص؟ اهو ده قلبك، ده قلبك. الشباب اللي هيفهم اللي انا هقوله ده، الشباب اللي كان بعيد وتاب، عارفين كده اول سنه توبه دي اللي هو تلاقي نفسك بكاء وحريص جدا على مش عارف ايه، ولو فاتك الصلاه تبقى متضايق، ولو عملت الذنب الفلاني تعيط وتنهنى. عارفين الحاله دي؟ طب يمر عليك سنه واثنين وثلاثه، يبقى البعيد ايه؟ مش ليه قلبك خلاص بقى شكل التيشيرت بتاعتك دي وانت راجع من الكوره، مطين مطين، فكمان نقطه سودة يا عم ولا فرق. انت صادق، انت صادق ان الذنب ده انا مش حاسس بتاثير في قلبي، انت صادق فعلا، بس ليه؟ لان قلبك خلاص هو بقى مطين. فيتاثر ازاي؟ كان في احد الدعاء يعني كان ضرب مثال جميل جدا، بيقول هو عاش المثال ده بنفسه، بيقول انا جبت عربيه زيرو، بيحكي عن نفسه يعني، بيقول انا جبت عربيه زيرو، وبعدين فكنت ماشي بقى ايه يعني بحسوك جدا ان العربيه زيرو، فمثلا ماشي وبعدين واحد جه جنبي وبيشد ومش يا عم شد براحتك انا هنا خايف على عربيتي، ركنة واحده وانا يا فلان اللي هيركن، لا هو يركن انا ايه اجي اركن تتخدس ولا بتاع، اركن يا عم خلاص ربنا يسهل. فضل في عربيه معاه 5 سنين 7 سنين 10 سنين خلاص، فبيقول ايه هي ركنه واحده انا اللي هركن، ما هيخبط يخبط هو خلاص يعني مش كده. مثال حقيقي احنا بنعيشه مش كده. بعد كده بتيجي ايه بتشطب شقتك تلاقي السيراميك في العربيه والرمل في العربيه ده دي اللي هي وهي زيرو ما كانش حد يركب غير ما يغسل رجله، ايه اللي حصل؟ ما هي العربيه اتبهدلت مش كده؟ اهو انت قلبك اتبهدل، قلبك اتبهدل. فبعد ما كنت حريص جدا ان قلبك ده ما فيش نقطه سودة توسخه، خلاص انتهى الموضوع، هو نفسه اسود خلاص. ففي الحديث بتاع المره اللي فاتت القلوب هتصير على قلبين، قلب اسود اسود. فيبقى لما اجي اقول لك الذنب ده بيأثر في قلبك ما تجيش تقول لي لا ما بيأثرش، لانك لو قلت كده اعرف انك في خطر اكبر بقى بكتير من مساله النظر، اطلاق النظر ده. انا هقول لك روح شوف قلبك الاول، نظف قلبك ده. عشان كده يا جماعه انا قلت لكم المره اللي فاتت مساله التوبه المباشره، التوبه يعني ايه؟ وانت جاي المسجد وانت رايح الجامعه وانت في المواصلات عينك جت على واحده، يعني نظره حرام مش نظر فجاه، نظره حرام يعني انت خلاص عارف انها حرام واديك عارف، انت بقيت فقيه دلوقتي، النظر اللي هتحاسب عليه يوم القيامه، في ساعتها توب واستغفر في ساعتها. ليه؟ المره اللي فاتت قلنا معنى ايه هو لو تفتكروا بسرعه؟ ان قلنا نخرج من خلاف العلماء، لان بعض العلماء قال لك انت محتاج لكل ذنب توبه مخصوصه، التوبه العامه دي فيها خلاف، انك بتوب من ذنوب انت مش فاكرها اصلا، يعني بتقول يا رب بقى اغفر لي كل ذنوبي. بعض العلماء قال لك لا، ما هو الشرط انك تندم، فبيقول لك لازم تستحضر الذنب وتندم عليه. طب تعالى حضرتك، مش هقول لك بقى بعد اسبوع بكره، بلاش بكره ده دلوقتي، انا بقول لك انت ايه النظر الحرام اللي بصيت له تقول لي في حاجات انا مش فاكرها. فيبقى التوبه في وقتها. تاني حاجه بقى، ده المعنى اللي اتكلمنا عليه خلاص، اللي تخليك تتوب في وقتها ايه؟ انك تدير الذنب. عاوزين يعني نتعلم اللفظ ده، اداره الذنب. اداره، بص يا جماعه، هو انت شئت ام ابيت انت في معركه كده داير عليك، انت بقى دريان بالمعركه مش دريان، انما انت في معركه دايره عليك. تخيلوا المعركه دي بين مين ومين؟ المعركه دي بين الشيطان وربنا سبحانه وتعالى. تخيل الشيطان وقف كده قال لربنا كده، وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانه. تحدي أهو، ربنا رد قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. في معركة دايرة في الحتة دي، وعزتك لأغوينهم. بص على البنت دي، روح كلم البنت دي في الجامعة، اقبل الريكوست من دي، اقبل الريكوست من ده، وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. خش الجروب وما فيش مشكلة، عشان بس ايه الأساينمنت اللي بتنزل، وعشان الامتحانات، وعشان الأسئلة، وعشان مش عارف ايه، ماشي. وفي فتنة يعني احنا كلنا عارفين، يعني مش لازم افتح اليوتيوب علشان بس سيبوا النت علشان انا بذاكر مش عارف ايه، وعزتك لاغوينه. فالله عز وجل من كرمه وفضله رد هذا الرد، وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فانت كل ما تبص يا ابن الحلال كده افتكر المعركه دي، افتكر التحدي اللي حصل ده، ان الشيطان قال هغوي، فانت لما بصيت انت كده رايح ناحيه مين؟ الشيطان. وربنا قال هغفر بس بشرط ما داموا يستغفرونني. مجرد قولك استغفر الله نادما على ذنبك، انت بتتنقل من كونك تبع للشيطان لانك تبقى تبع للرحمن سبحانه وتعالى بهذه الكلمه. وعشان كده بسرعه اقولها بسرعه. المعنى الثالث اللي يخلينا بسرعه لازم نتوب، انك انت ما انتش عارف منيتك هتجي لك امتى، انت هتموت امتى، انت ما تعرفش. يعني ما هو انت ممكن في اللقطه دي تموت، ممكن يا جماعه. يعني احد الدعاه بيحكي حكايه حصلت له، هو شخصيا، واحده يعرفها اتصلت بيه بتصوت في التليفون، تعال بسرعه حالا، راح خد معاه اتنين وراح لها البيت، فتحت الباب شافتهم اغمى عليها، فوقوها فائت، خدتهم على اوضه ابنها، فتحت الباب الولد ميت وهو بيتفرج على مقطع اباحي. وسؤالها للشيخ يعني ده يا ربنا يتوب، الشيخ طبعا غسل الولد وما حكاش لحد، وبعد كده هو حكى الحكايه دي في درس، الولد ده ما حدش يعرفه مين يعني، وحكى الحكايه دي في درس. فمنيتك بصوا يا جماعه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، بلاش دي. احنا يومنا 24 ساعه، يومنا 24 ساعه. انا دلوقتي مش بكلمك ايمانيا بقى، بكلمك رياضيا، يعني بقانون الاحتمالات. خلاص، واحد في الوقت اللي هو صحيح معظم وقته بيسكرول على الفيسبوك بقانون الاحتمالات. انا بتكلم في قانون الاحتمالات اهو، بحث، معظم وقته بيسكرول على الفيسبوك ولا يتحرز انه يغض بصره، او معظم وقته مضيع على الفيديوهات اللي على، او معظم وقته بيشات مع البنات، او معظم وقتها بيشات مع الولاد. بقانون الاحتمالات ان بنسبه اكبر هتجيلك منياتك وانت على ده. ده بقانون الاحتمالات، يعني انا ما بكلمش في دين دلوقتي. يعني لو انت 70% من يومك بتسكرول على الفيسبوك او بتتفرج على مقاطع فيديوهات او بتعمل اي حاجه انت بتعملها انت عارفها 70% من يومك كده، ف 70% احتمال 70% انك هتموت على ده. حد فاهم بقول ايه؟ انك هتموت على ده. ما دخلناش بقى فيها ايه؟ حزبة الشرع وحزبة الدين وحزبة الإيمان وحزبة إنك متجرئ على معاصي ربنا سبحانه وتعالى وإن ده أقل عقاب ليك، ما دخلناش كله. فأنت تعرف هتموت إمتى؟ والله ما تعرف، والله ما تعرف. قلت لكم قبل كده كنت في درس من الدروس في الفجر، وعادة الفجر إن اللي بيحضر الدرس هو أهل المنطقة يعني عارفين بعض. اليوم ده المسجد مليان، وكان المسجد ده كان في شبرا وعلى طريق يعني سريع يعني او طريق يعني رئيسي يعني. اللي حصل ان اتوبيس معدي ناس مسافره عمره جايين من الارياف، وقفوا صلاه الفجر نزلوا صلوا الفجر، واجر الله على لساني، والله يا جماعه والله ده حدث معي وانا في الدرس. فبقول لعل ملك الموت معانا دلوقتي وفي واحد مننا مش هيخرج على رجله، وسمعنا صويت وعياط عند الستات، واحده ماتت من هؤلاء اللي هم كانوا رايحين العمر. كان فعلا ملك الموت معانا. انا بقول الكلمه دي، انا خلصت الجمله الصويت ابتدى، اجراها الله على لساني، ما اعرفش يعني ليه وقتها قلت الكلام ده. كان فعلا ملك الموت معانا، وفعلا في واحد ما خرجش. عارف ده معناه ايه؟ يعني انت ممكن وانت في اوضتك هو ملك الموت واقف، بس هو لان انت وقتك لسه في لحظه، بس هو مستني اللحظة دي تخلص. اللحظة دي بقى اللي هي يا هتكون انت بتستغفر يا هتكون بتفتح مقطع إباحي. لو انت عارف يا ابني هتموت امتى روح اعمل اللي انت عاوزه. لو انت مؤمل انك هتموت لما تكبر فانت جاهل. انت جاهل. مين قال لك ده؟ مين قال لك انك هتموت لما تكبر؟ كل واحد فينا دلوقتي عنده قصته الشخصيه لواحد صاحبه مات. اتحدى ان في واحد في اللي قاعدين ما عندوش قصه صاحبه، ابن عمته، ابن خالته اللي قده مات. مات بقى في حادثه، مات على سريره، نام بيصحوه ما صحيش، مات. انت ممكن تبقى القصه بتاعت بكره، ممكن تبقى قصه النهارده، فانت مش عارف هتموت امتى. فايه الجرأه دي؟ ايه الجرأه دي؟ سواء الذنب ده او غيره، ايه الجرأه دي؟ انت فاهم يعني ايه المرء يبعث على ما مات عليه؟ انت فاهم دي؟ فاهم يعني ايه هتبعث وانت بتنظر للحرام؟ هتبعثي وانت بتدعي رجل للحرام للزنا؟ ايه المصيبه دي؟ رعب يا جماعه، والله رعب. احنا دلوقتي احنا على فكره انا مركز جدا ان ما اروحش الليبا بعد اطلاق البصر. يعني انا لا دخلت لسه فيما يعني يقول اليه اطلاق البصر، وان كنا هنخش، بس انا مركز ان انت هتموت على ده، وده ربنا بيغضبه، فهتبعث على ده وتقف بين يدي الله على ده، على الحاله دي او انت. فده يستدعي منك ايه؟ توبه فورا فورا. بصيت توب، رجعت بصيت توب في لحظتها. طيب انا كده بعمل ايه؟ انا كده بحافظ على التيشيرت بيفضل ابيض، فكل نقطه سودة تقع تاثر. فاهمين؟ يا بعد بقى ما نغسل القلب ده بتوبه عامه كده، ويعني ايه كورس استغفار وتوبه وانقطاع عن الناس، خلاص غسلناه رجعنا بقلب نظيف، عاوزين نحافظ عليه بقى نظيف ابيض، علشان نرجع للحاله الايمانيه بتاعت اول الالتزام كده. يعني انا ما بحبش استخدم لفظ الالتزام ده، بس يعني عشان الناس تفهم اللي هو بتاع اول الايه، البدايات، حلاوه البدايات دي اللي كلنا عشناها، اللي هو لما كان يفوتني فرض في المسجد، مش يفوتني فرض في المسجد يعني في الجماعه، واللي منا اللي يفوت الصف الاول، واللي منا يفوت تكبيره الاحرام، يحس انه يعني ازاي ده يحصل. الناس كانت بتبكي، يعني الكلام ده ما بتبكي. فعاوزين نرجع للحاله دي، ليه ما بقيناش كده؟ طال عليهم الامد فقست القلوب. خلاص؟ طيب ازاي بقى اغض بصري؟ يعني انا اعمل ايه عشان اغض بصري؟ اول حاجه نحوم بقى حول الايه. اولا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الايه حاجتين ما ينفعش نعديهم، يعني ما ينفعش نبتدي نقول يلا بقى هنغض بصر 1 2 3 4. لا، هو ربنا ذكر في الايه اصلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اول حاجه ذلك ازكى لهم. يا ابني ده انضف لك، انضف لك، ذلك ازكى لهم. انت عارف كويس قوي اطلاق البصر بيوديك لفين ويبقى شكلك عامل ازاي. انضف لك، ذلك أزكى لهم. أنت ليه مش أنت، يعني أنا بوجه الكلام للي عايش في المستنقع، أنت ليه مش ليه مش عاوزين نخرج من تحت؟ ليه عاوز تفضل في البلاعة؟ ليه عاوز تفضل في القذارة؟ ربنا بيقول لك ذلك أزكى لهم، أنظف. مش حابب النظافة ليه؟ يبقى ده أول معنى في أزكى، والزكاة تأتي بمعنى النماء. يعني ده أما لكل حاجة بقى، أما لعقلك وأما لبدنك وأما لإيمانك. يعني أنت مش هتقف في نفس الحتة، لأ، هتلاقي عقلك بقى أنظف وبقى تفكيره أحسن، ليه؟ بعيداً بقى عن أي حاجة وبعيداً عن ما يقول إليه النظر والقرف اللي بيحصل. حتى فكرة إنك بقى عقلك غير مشوش، عقلك غير ما هو أنت أي صورة بتبص لها ولا أي بتنطبع في قلبك وفي ذهنك وبتستدعيها بعد كده، عقل مشوش، مشوش. فعقل زي ده يفكر بصفاء، ولا عقل تاني حجب هذه الصور، ما بقاش فيه مدخلات في الناحية دي خالص. ذلك أزكى لكم، أنظف. يبقى ده اول معنى افكر فيه، ان غض البصر بتنشلك من البلاعه اللي انت فيها للنظافه. اخرج بقى وانضف. المجتمع مش كله اللي معاك في البلاعه، في ناس بره نظيفه. اخرج للناس دي، اخرج للناس دي، ذلك ازكى لهم. المعنى الثاني اللي ربنا ذكره في الايه، ان الله خبير بما يصنعون. ده ترغيب ولا ترهيب؟ بسرعه، ترهيب صح. حد ليه قول ثاني؟ اول ما اقول كده تقول يبقى الاثنين خلاص، عرفت انتوا اللعبه. ترغيب وترهيب. الترهيب اولا واضح مش كده، تهديد اهو، ان الله خبير بما تصنعون. يعني حضرتك وانت قاعد كده بتطلق البصر، وبعدين حدق بقى البعيد، حدق. فايه مش عاوز الناس تاخد بالها، نجحت، برافو، ذكي. عارف ان اللي انت عملته ده في قول بعض اهل العلم اعظم عند الله من الذنب. ايه رايك بقى يا عم الحدق، يا عم الفهلوي، اللي هو ايه؟ اللي هو انك تخاف من نظر الناس اليك ولا تخاف من نظر الله. ده عند بعض العلماء اعظم من الذنب نفسه. يعني انا كل همي ان صاحبي المتدين ده ما يشوفنيش وانا ببص على البنت اللي ماشيه، ده هو ده همي. كل همي ان صاحبتي ما تعرفش اني بشات مع فلان. وربنا مش في الدماغ خالص، والملكين ولا في دماغي ولا شايفهم ولا حاسس بيهم ولا يعنوني، واللي عمال يتكتب عليك ليل نهار فكك. المهم صورتي قدام صاحبي وصورتي قدام صاحبتي، هذا أعظم عند الله من الذنب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إيه رأيكم بقى؟ عارف كده حضرتك ولا حضرتك وانت بتعمل الحرام، ولا وانت بتعمل الحرام وتلاقي أكرة الباب كده تخزت كده فقلبك يقع في رجليك، أعظم عند الله من الذنب. ابن القيم قال كده، قال ايه؟ ان الريح لما تهز ستر الباب فيضطرب قلبك وتخاف وكذا، هذا اعظم عند الله من الذنب. ما هو قبل ما الاكرة تتهز وقبل ما الصوت يحصل، ما هو ربنا شايفك والملائكة موجودين وبيكتب عليك كل حاجة، وانت عادي، وانت عادي، اللي يكتب يكتب. اول ما الاكرة اتحركت قال بقى فعلا انت ايه، مت، مت. ده معناه ايه؟ انك مش معظم ربنا اصلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ربنا كان شايفك على هذه الحال القذره. لو قلنا ذلك ازكى لهم، الله يريدك للنظافه، للنظافه، وتأبى الا القذاره. فالله يراك على تلك الحال القذره وعادي يشوفني، والملكين عادي يشوفوني. طب يتكتب يا ابني، يتكتب. ده لسانه حالك، ما بقولش انك تقول ده بلسانك، بس هو ده اللي احنا بنعمله. طب خلي بالك بقى، ابوك داخلي. لا دي مصيبه كبيره. فيبقى اول معنى ذلك ازكى لهم، غض البصر، نظافه، نظافه. المعنى الثاني، إن الله خبير بما يصنعون، ترهيب. ربنا تعالى خبير بما تصنع. وقلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ليه قال خبير مش عليم، فاكرين؟ وقلنا إن خبير دي أخص من عليم شوية، مش كده؟ نقول خبر الشيء إذا أحاط به علما من جميع جوانبه حتى علم بواطنه. وعشان كده نقول إيه، فلان ده خبير في الحاجة الفلانية. خبير دي يعني وصل لانك اساله في اي شارده او وارده في الحته دي لعبته، لعيب فيها، خبير. ده لفظ الخبير مش كده؟ فليه هنا خبير بما يصنعون؟ علشان ينبهك على هذا المعنى اللي هو خائنه الاعين دي، يا عم الفهلاوي، يا عم الحدق، خبير سبحانه وتعالى، خبير. طب تحرك القلب عشان تيجي تقول ايه، اصل انا ما انا في حدود، اصل هي زميلتي دي انا ما بشتهيش. هو خبير، هو سؤال انت بتكذب عليا انا، اصل ما فيش تاثير في قلبي وانت كذا. مش احنا قلنا ممكن تبقى صادق بس لان قلبك اصلا خربان فما فيش تاثير. لا ممكن واحد يكون لا هو في تاثير بس عاوز ايه يموه على الناس. يا ابني هو انا اللي هحاسبك يا ابني، مش انا، مش انا خالص. طب انت ضحكت عليا وانا عديت الكلام، فين ربنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام خوف الاثنين بكده، مش كده؟ قال لهم ايه؟ وقد انما انا بشر، النبي بشر صلى الله عليه وسلم، اقضي بنحو ما اسمع. هتيجي تقول لي والله انا ما عملتش، هقول لك خلاص ما عملتش خلاص. طيب من اقتطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع به له قطعه من الايه؟ من النار. فليأخذ او ليذر. شو يا جماعه الاثنين كانوا صادقين رضي الله عنهما. قال كل حق لايه؟ لصاحبي يا رسول الله. كل واحد فعلا فاكر الحق بتاعه ساعتها، فلما قال لهم كده قال كل حق لصاحبي يا رسول الله. فانت بتضحك على مين؟ على نفسك ولا عليا؟ طب ضحكت عليا وجيت قلت لك خلاص انت زي الفل انت جميل، ازاي هتروح يعني هتروح تنام ازاي وانت راضي كده؟ هي خلت عليا اه بس ما خلتش على ربنا ولا هتخيل. يا جماعه اصعب شيء في الموضوع، ركزوا في الجمله دي، ان اللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك. انت عارف دي اجي اقول لك ايه؟ انت ازاي تعمل كده في الشركه بتاعتي ده؟ انا هعمل واسوي. تقول كذاب، والله ما عملتش، فلان كذاب، مش انت اللي مش انا المدير اللي كذاب، لا فلان ده كذاب انا ما عملتش. ممكن كمدير يدخلني الايه؟ الشك شويه، مش كده؟ ممكن فعلا يبقى كذاب، ممكن بيغير منه. اول ما اقول لك بقى يا ابني انا شايفك في الكاميرات هتعمل ايه؟ هتطفي راسك، هترد تقول ايه؟ انا شايفك، انا اللي شايفك في الكاميرات، ما حدش قال لي حاجه. فاللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك سبحانه وتعالى، هتقول ايه؟ ده من بجاحة بعض الناس هيكذبوا وهيقولوا الملائكة كذابين. ومن تنزل الله معهم، شوف بقى هيقول لهم ايه؟ طب ترضوا بمين؟ يعني مين يشهد؟ طيب ده من تنزل الله، والا فهو نفسه سبحانه وتعالى هو المطلع والشهيد. كلهم كذابين وكلهم، طب ايه ترضى بمين؟ انا بس ما ارضاش بحد غير نفسي. تمام، فماذا يصنع الرب سبحانه وتعالى؟ يا جماعه عيشوا المشهد ده بقى، عيشوا المشهد ده. يختم على فيك، تيجي تنطق مش عارف تتكلم، وفجاه فجاه عينك تتكلم. يا رب نظر شاهد منك، نظر وإيدك تتكلم، يا رب سلم ولمس، ورجلك تتكلم، يا رب مشي بيا للحتة الفلانية اللي عارف إنه هيلاقي فيها كذا وكذا. الجوارح هتتكلم، أعضاءك هتتكلم. عيش المشهد ده، والله العظيم المشهد ده لوحده كفيل إنك تغض البصر، إنك تعيش مشهد إن لسانك وقف ما بيتكلمش وعينك اللي بتتكلم. ايوه يا رب نظر. ثم يطلق الله عز وجل لسانك او لسان هذا الشقي فيقول ويحكن عن كن كنت اجادل او اناضل. ده انا كنت بدافع عنكم، انتوا اللي هتتشووا. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، مش كده؟ فإن الله خبير بما يصنعون. أبشر بقى، احنا قلنا ده ترهيب وترغيب. إن الله خبير بما يصنعون. حسيتوها ترغيب ازاي؟ يعني أيها المجاهد لنفسك يلي بتقع مرة وتقوم مرة، والله يعلم من قلبك الصدق. أبشر، إن الله خبير. قلت لكم مره قبل كده وده معنى مهم جدا يا جماعه عيشوا بيه في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى غير البشر. احنا شايفين وقعتك، ربنا زي ما راى وقعتك كان يرى مجاهدتك. احنا مش شايفين مجاهدتك، احنا ما بنشوفش ده، مش احنا ظلمه، لا احنا مش بنشوف ده فعلا. يعني ايه؟ يعني وانت ماشي معايا او انا ماشي معاك، بلاش كل حاجه انت انا بقى، وانا ماشي معاك فبصيت بصه حرام فشفتني فسقطت من نظرك، انا قبليها 99 نظره انا بجاهد نفسي ما بصش. ال 99 نظره اللي انا جاهدت نفسي ما بصش فيهم دول مين اللي شايفهم؟ ان الله خبير، خبير بما يصنعون. ربنا شاف المية، انت ما شفتش مني غير النظرة دي، وما تعرفش قد ايه انا مجاهد نفسي قبلها علشان ما بصش وما انظرش وما اقعش في الحرام، لكن الله عز وجل يرى ذلك ويخبر ذلك. طب لما يجي يحاسبني يوم القيامة يحاسبني على النظرة ولا على المية؟ على المية. زي ما في نظرة وقعت لو لم يتب منها العبد كتبت عليه السيئة، ففي 99 فرصة العبد جاهد نفسه فيها ففوت النظر كتبت له حسنة. فيا من يجاهد نفسه أبشر، إن الله خبير بما يصنع. واضحة دي يا شباب؟ حسيتوها؟ طيب لما حسيتوها كده تديكوا دفعة ولا ما تديش؟ والله تدي، إن الله خبير بما يصنعون. طيب إيه تاني؟ احنا كده إيه الأخبار؟ فاتت قد إيه كده؟ نص ساعة ولا؟ ماشي خلاص هنختم. هو يعني أصل فيها أسباب كتير يعني، بس خلينا نختم بحاجة مهمة إن احنا نقولها دلوقتي. يعني ممكن بقى منكم اللي يروح يفتح دروس ويقرأ بغض البصر ويسمع في غض البصر، لكن في حتة مهمة لازم أقولها، وهي يعني قول البعض القدامى أنه لا يخرج الشهوة من القلب، احفظوا يا جماعة الجملة دي، إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. تاني، لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. حفظتوها؟ فهمتوها؟ طيب تعالوا نفهم يعني إيه الكلام ده. أنا ليه بس قلت هو في أسباب كتير، وكنت المفروض أتكلم في أسباب كتير، بس قلت خلاص مش مهم واسمعوا أنتوا بس. دي أنا هقولها ليه، دي أنا هقولها بقى عشان هترد على السؤال الأشهر، وهو الموضوع أصلي مستحيل. اقول لك حضرتك، بلاش حضرتك عشان مش بحب يعني، مش انت يعني، يعني بس اللي يقول كده لا هو كذاب. ليه كذاب؟ لان احنا عندنا قاعده في الشرع معروفه وكلكم حافظينها، وهي من الشرع، وخلينا نقولها بقى باللفظ الشرعي، ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. مش كده؟ يعني ايه؟ مفيش مشقه في في, في في هذا الشرع. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيأمرش بالمستحيل، طالما في امر الهي لك اعرف انه ممكن تحقيقه. خلاص تقول بس يا شيخ هو فعلا مستحيل يعني انا مش بعرف. هديك بقى مثال ونرجع للقاعده اللي معانا تاني ماشي، عشان نعرف المشكله فين. اصلا انا عارف اللي هيتقال، اصل الزمن غير الزمن والحال غير الحال وشوف الدنيا وشوف هتقولوا كده صح. طيب تعالى هديك بقى مثال دلوقتي. حضرتك جالك واحد وقف بالمسدس كده منشله على دماغك وقال لك انا مراتي هتخرج دلوقتي هي اجمل نساء العالمين، لو عينك طرفت ناحيتها ايدي عزنات على طول، مين هيبص؟ ما حدش هيبص. مش بصيت، عينك طرفت بس، هدوس عزنات، انت هتنتهي في لحظه، مين هيبص؟ ما حدش. انا بقول لك ما حدش. طب بلاش دي، مش حياتك بقى. واحد صاحبك من الشله القدس اللي في البلاعه دي بعت لك صوره، قال لك الصوره دي بقى ما فيش بعد كده، جيت تفتحها راح طالع لك كده ايه على الشاشه ان خلي بالك في فيروس، وانت عارف ان الصوره فعلا في صوره فعلا ماشي، خلي بالك في فيروس، يا تحذف يا تفتح، مين هيفتح؟ خلي بالك مش بقول لك بقى حياتك هتروح لا، اللابتوب بتاعك ولا الكمبيوتر بتاعك فيروس هيدمره. مين هيفتح الصوره دي؟ محدش هيفتح، محدش هيفتح. ليه؟ عارفين ليه؟ عشان حصل خوف مزعج، حصل لك خوف مزعج فخلاك تذهل عن الايه، عن الموضوع بتاع المثال ده. قاله النبي عليه الصلاه والسلام في حديثين اللي هو الخوف المزعج ده. اول حديث لما اخبر صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا، يعني مش مختونين، فاشكل هذا الامر على عائشه، قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم الى عورات بعض. ماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة الأمر أشد من هذا. مين يبص على مين؟ الأمر أشد من هذا. طب هو إيه اللي خلاك ما تبصش؟ ده أنت كنت في الدنيا بتقفل البنو عشان تشوف واحدة مش عارفة. طب هو كل الستات هم، إيه اللي خلاك ما تبصش؟ خوف مزعج. والمثال الثاني الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، حاجات هتحصل، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش. إيه ده؟ إزاي ده؟ خوف مزعج يخليك تذهل عن كل ده. الجيل اللي يعني اللي زيي واللي اكبر حضروا زلزال 92، وفي الزلزال ده حصل كده ان في كله فتح البيبان ونزل بلبس البيت بقى ده كله نزل. فكان الناس وهي نازله ما حدش يبص على حد. ما هو احنا ما كانش عندنا في ثقافتنا لسه ان زلازل اول مره يحصل في الجيل ده يعني وبالقوه دي، فكله بقى فاكر ان ايه البيت بيقع على، فمحدش مركز في مين نزل ازاي. لما ابتدوا بقى يعني الموضوع ابتدى بقى ايه الناس يعني نركز بقى في، انما الناس نازله بتجري على السلم محدش فاضي يبص على حد. ابويا بقى من الطرف، يعني ابويا بقى كان ايه هادي جدا. ابويا نزل بيقفل في باب الشقه، يعني الناس كلها نزلت تجري هو نزل قفل باب الشقه كلها بتاعت العمارة، يقول لك عشان ما فيش حرامي. طبعا الناس لازم المفتاح، فكله في الشارع بقى خلاص ما حدش عارف يطلع ال... الشاهد الخوف المزعج يا جماعه اللي هيخرج الشهوه من قلبك خوف مزعج. طب هخاف من ايه بقى؟ والله على حسب انت مين بقى. لان هنا العلماء ذكروا خوفين، خوف العوام وخوف الخواص. خوف العوام من العقاب والعذاب، وخوف الخواص من القطيعة والحجاب. فهمتوا؟ خوف العوام اللي هو احنا يعني من العقاب والعذاب، يعني عينك رايحة هتبص وقلبك متمني، تقوم تفتكر الكلمتين اللي قلناهم من شوية، لو مت وبعثت وعوقبت ودخلت النار، اقعد فكر نفسك بالمعاني دي، يقوم يجي لك خوف مزعج. مزعج ماشي. انت خوفك من ايه هنا؟ عقاب وعذاب. الخواص مش كده، الخواص خوفهم من الايه؟ القطيعة والحجاب. عارف الخواص خايفين من ايه؟ ان يحرم لذة المناجاة. ايه ده، هو انا ممكن بنظرة اجي بالليل كده مش ما اقومش الليل؟ لا هقوم الليل بس ما احسش بالايات؟ والله ابدا، والله ما تحصل. القطيعة والحجاب طبعا اللي بنقوله ده بالنسبة لنا طلاسم، بس هو في خواص. يعني ايه؟ كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. في خواص، واكيد فينا دلوقتي ناس خواص مش كده؟ الخاص يرفع ايده ما بيقولوش طبعا مش كده؟ كرامات. خوف الخواص من القطيعة والحجاب. رؤيا أن بعض الصالحين نظر نظرة وانتظر مغبتها، عارف أنه هيحصل، يعني عارف أن في حاجة تحصل، وفضل منتظر هذه يعني إيه اللي هيحصل له، إيه المصيبة اللي هتحصل له، فضل مدة ومش حاجة بتحصل، فشك أو يعني ناجى ربه عز وجل، يعني أنه إيه، يعني فضلت منتظر وما فيش حاجة حصلت يا رب، فنام فرأى رؤيا، قال أو هتف به، هتف حاجة زي كده، يعني أنه كيف لم يحدث شيء، ألم نحرمك لذة المناجاة، هو أنت مش جرياني، أنت كنت الأول لما بتيجي تدعوني بتحس بلذة في قلبك، بتحس أنك فعلا بتكلمني، بتحس أن في صلة بيني وبينك، حرمتها يا مسكين. يبقى ده خوف الخواص، القطيعة والحجاب. طيب، يبقى لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. طب الشوق هيكون لي إيه بقى؟ ها؟ الشوق ليه؟ برضو شوقين، شوق العوام للحور والقصور، وشوق الخواص للشهود والحضور. فهمتوا؟ احنا بنختم خلاص، الكلام تقيل، بس هم دول الكلمتين دول خدوهم وروحوا بقى اسمعوهم تاني وفكروا فيهم. شوق العوام للحور والقصور، نقول لك الجنة فيها والحور العين، ويا ابني غض بصرك دلوقتي عشان تتمتع بالحور في الآخرة، وكذا وكذا وكذا. وشوق الخواص للشهود والحضور، اللي هو أعلى نعيم الجنة، هو أعلى نعيم الجنة الحور يا جماعة؟ أبدا. طب القصور والفاكهة والأكل مش كل ده، ده نعيم، طبعا نعيم، وعلى فكرة نعيم ذكر عشان تهفو القلوب إليه، يعني إحنا مش بنحقر من هذا النعيم، وإلا فالجنة صنعها غراسها بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يعني إحنا مش بنقول إن ده بس، في حاجة أعلى من ده كله، اللي هو إيه بقى؟ رؤية الله عز وجل أعلى من كل ده، من كل ده. ولو تفتكروا في المسجد ده، في الدرس ده قبل كده، قلت لكم يا جماعة إحنا محرومين بالحجاب اللي عندنا ده، فأديتكم مثال لو تفتكروا بقى عشان يعني نقرب الصورة للأذهان. قلت لك كل واحد فينا كده يستحضر أكتر واحد بيحبه في الدنيا دي، أكتر واحد بيحبه في الدنيا استحضره في ذهنك الآن، خلاص؟ وجيت قلت لك فلان بقى اللي أنت بتحبه ده موجود في الحتة الفلانية دي، حتة بقى إيه يعني على قدها كده، يعني هتقعد معاه على النيل تاكل صنيطة ودقة، ولا نوديك بقى القصر الفلاني بالمش عارف ايه دل، وقعدت تقول لي ايه الصميته ودقه يا عم، انا عاوز ده. يعني كان رؤيتك لفلان ده اللي انت بتحبه جدا ده اعظم عندك من اي حاجه ثانيه، يعني ممكن حتى قبل ما اقول لك ولا تقول لي بلا ولا بلا مش ولا، هو ده مش عاوز اسمع، اصلك مهما هتقول لي هختار ده، مش كده؟ ابتدينا دلوقتي يعني نحس شوية، نحس مين بقى؟ بالخواص عايشين فيه أصلا، الخواص بقى عايشين في ده، شوقهم للشهود والحضور. ندخل كده الجنة وبعدين ينادي الرب سبحانه وتعالى، طيب محتاجين حاجة تانية؟ عاوزين حاجة تانية؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا كذا وكذا؟ فيقول لا، لكم عندي ما هو أعظم من ذلك، هو إلا أعظم من ذلك، فيرفع الحجاب. يا الله، يا لها من لحظة، يرفع الحجاب خلاص، يذهل أهل الجنة عن كل نعيم، أعلى النعيم رؤية الله عز وجل، ده شوق الخواص، هم عايشين علشان مستنين اللحظة اللي هيشوفوه فيها سبحانه وتعالى حبيبهم، هم عايشين عشان اللحظة دي. طب واحد ده شوقه يبيع ده عشان يروح يبص على واحدة ولا تبص على واحد، ده واحد في حتة تانية، شوق مقلق بيصحيني من النوم. شايفين يا جماعة اللفظ القرآني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المفروض المضجع ده اللي هو المكان اللي بترتاح فيه، مش كده؟ هم تتجافى جنوبهم. عارف نايم الآن ليه؟ أصل هو راحته مش هنا، راحته فين؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. لفظ البيتوتة ده يا جماعة في معنى الراحة والدعة والسكون. لفظ البيتوتة أبات فين؟ هم يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى تتجافى جروع مقلق، شوق مقلق قلقهم. يبقى عاوز تغض بصرك، عاوز الشهوة تخرج من قلبك، عليك بهذين: خوف مزعج أو شوق مقلق. خلاص آخر حاجة، ما معلش يعني استحملوني آخر حاجة ماشي. علشان تغض بصرك اعرف يا ابني واعرف يا بنتي ان بنفسك كده مش هتعرف تغض البصر. امال بايه؟ بالله. طب اعمل ايه؟ حاجتين. طالما عرفت ان هو بالله، حاجتين بسرعه. اول حاجه ادمان الطلب من الله عز وجل: يا رب عيني، يا رب انا خلاص انا يئست من نفسي، يا رب لا حول لي ولا قوه الا بك، عيني يا رب. دي اول حاجه ادمن ده. الحاجه الثانيه بقى، ودي اللي انا عاوز يعني، لان المعنى الاول ده اكيد سمعته كتير، بس المعنى الثاني بقى اللي مهم جدا يا جماعه، حاجه بقى بعيد عن غض البصر خالص، ووعد خلاص هنختم بيها فعلا، بعيد عن غض البصر نهائي، بس هتخليك تغض البصر. تخيل، ما هو ده مش كلام، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ومش بس كلام النبي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن رب العزه، حديث قدسي. قال سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ركزوا في الكلمتين الجايين دول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. هنا العلماء قالوا في مضاف محذوف: فإذا أحببته كنت حافظ سمعه الذي يسمع به وكنت حافظ بصره الذي يبصر به. الله أكبر. عارف يعني حافظ؟ عارف يعني يا جماعة؟ يعني واحدة عدت قدام عشرة، تسعة شافوها وواحد ما شافهاش أصلا، ما شافهاش. عارف ما شافهاش؟ مش شافها وغض البصر، ما شافهاش. بيحكوا على الشيخ الألباني إنه كان ماشي في الحرم ومعاه أخ، وبعدين أعوذ بالله من الفتن، فالألباني بيقول له إيه في إيه؟ بيحكوا كما عرف الله أعلم بصدق الرواية يعني. فقال له: البنت اللي عدت أو الست عدت قدامنا. قال له: أنا ما شفتهاش. وبيقولوا ده سبب ان الالباني يرجع من هذه العمره او هذه السفره يحقق هذا الحديث، او يعني يشوف صحه هذا الحديث. من كنت حافظ بصره، فربنا يحفظ عليك هذا البصر. بايه بقى؟ بحاجه بعيد خالص عن يعني انت مطلق البصر. انا بقول لك التزم الفرائض واكثر من النوافل، اكثر من النوافل. يبقى تراجع بقى نفسك، سنن الرواتب شكلها ايه؟ ما هو النوافل دي مش بس صلاه، يعني سنن الرواتب وقيام ليل وضحى، ده كله في جانب واحد اللي هو الصلاه. ورد القران شكله ايه؟ زود منه. اذكار الصباح والمساء شكلها ايه؟ الاذكار المطلقه طول ما انت ماشي شكلها ايه؟ صله الرحم، بر الوالدين، ده الحاجات الاولى دي منها نوافل ومنها يعني جواها في حاجات منها فرض وفي حاجات منها نفل. التصدق على الفقراء، الوقوف مع الأرامل والمساكين. اقعد كثر من النوافل بنية أن يحبك الله. لو حبك ربنا انتهت، مش محتاج بقى المحاضرة دي كلها، خلاص. كنت حافظ بصري. واحد من السلف بيشوفوه وحطوه على التليجرام الأثر ده، مش فاكره دلوقتي، إنه كان عنده مشكلة في الحتة دي، فدعا ربنا قال فبعدها يعني: فكنت لا أبالي أمررت بامرأة أم حائط. يعني أمر على واحدة زي أكني مريت على إيه؟ حيط. وصل للمرحلة دي بإيه؟ بالصدق مع الرب سبحانه وتعالى. دوام اللجوء إلى الله، الإكثار من النوافل بعد إحراز الفرائض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.